بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، يجوز الوجهان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يعد من الأحاديث المذهلة والعظيمة، والتي حيرت العلماء وأدهشتهم، وتوقفوا عنده وقفات طويلة، حتى يعني قال أحد العلماء كما نقل عنه ابن رجب، يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفي من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وصدق، لأن إذا تدبرت هذا الحديث وجدت أن فيه مصالح الدنيا والدين، وإذا تدبرت هذا الحديث وعملت به فأنا أقطع لك أنك ستكون أسعد إنسان في هذا العالم، وستنال السعادة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث علاج لمشكلات كثيرة جدا جدا جدا من مشاكل الدنيا والدين. ولا يمكن للأسف أن نستوعب ما في هذا الحديث، حتى لا نريد أن نطيل في الأمر، ونريد أن نستغل الوقت، ولكني أحيلك على على على كتابين. الكتاب الأول جامع العلوم والحكم في شرح ابن رجب على هذا الحديث، والكتاب الآخر أيضا لابن رجب. وذلك أن ابن رجب لما رأى شرف هذا الحديث ومكانته وجلالته أفرده بتأليف خاص، جعل له كتابا خاصا في شرح هذا الحديث، سماه نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فارجع إليه وستعرف لماذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة التي أذهلت وأدهشت العلماء. هذا الحديث الكلام عنه من وجوه: أولا، راوي الحديث هو عبد الله بن عباس، وهو من مشاهير الصحابة، فلذلك لا نطيل الكلام عنه، وهو قرشي هاشمي، كنيته أبو العباس، يلقب بألقاب كثيرة، وهو من الشخصيات الأساسية في الإسلام، الشخصيات المركزية صح التعبير في الإسلام. فهو يلقب بحبر الأمة، ويلقب بترجمان القرآن، ويلقب بألقاب غير ذلك. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا يدل على أنه من صغار الصحابة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بثلاث سنوات ولد ابن عباس، فمعناها أنه صغير، يعني عاش ثلاث سنوات في المدينة، عفوا ثلاث سنوات في مكة، بالإضافة إلى عشر سنوات في المدينة، فهذا يعني هذه مدة قصيرة. ولذلك لم يتلبس ابن عباس بالشرك، قد حماه الله عز وجل من الشرك. قدم في غزوة الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم به ويقربه ويرعاه، ودعا له دعوات خاصة، منها أنه قال له: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، وغير ذلك. وكان الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون به ويقربونه، ومشهورة قصة عمر لما كان يقربه في مجلسه، وكان يعني الشيوخ الكبار يغارون من ابن عباس، يقولون: لماذا ابن عباس يجلس في مجلسك وأطفالنا وصبياننا لا يأتون؟ فبين لهم وضرب لهم مثالا على تفسير سورة النصر. ابن عباس يتميز عن غيره من الصحابة بأنه كان واسع المعارف، كان واسع المعارف ومطلع اطلاعا واسعا جدا. يقولون: كان يجلس استقبال الناس فيخصص يوما للفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لوقائع العرب، وهذا يدل على سعة علمه. وقد حضر مجلسا من مجالس ابن عباس، أحد طلابه حضر مجلسا لابن عباس في تفسير سورة البقرة في الحرم المكي. كان ابن عباس يفسر سورة البقرة في الحرم المكي، فحضر أحد طلابه الدرس، وكان ابن عباس يتدفق بالتفسير وكالسيل وكالبحر. فلما علق هذا التلميذ ماذا قال؟ قال: لقد شهدت ابن عباس يفسر سورة البقرة في الحرم، والله لو سمعها الفرس والروم والترك والديلم لأسلموا. يعني يقول من شدة المسائل، ومن شدة ما جاء به من دقيق العلم، ومن التوسع والتبحر، ومن القوة في الإقناع والحجة والبرهان، يقول: لا أسلموا. سكن الطائف في آخر عمره، وقد كف بصره رضي الله عنه، وله في ذلك شعر. نعم. وكان لا يخرج إلا إلى مسجده. توفي سنة 68 في خلافة ابن الزبير، وله في كتب الحديث أكثر من 1600 حديث. الوجه الثاني، ألفاظ هذا الحديث: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه ليس يمشي، وإنما خلفه على الدابة، يعني رديفا له. قوله: احفظ الله، احفظ الله، يعني لازم تقوى الله واجتنب نواهيه. يحفظك، هذه هي النتيجة، يعني يصنك ويحميك ويحمك في نفسك وأهلك ودينك ودنياك، ولا سيما عند الموت. والحفظ أنواع: قد يحفظك الله في دينك، وقد يحفظك في دنياك. يحفظك في دينك بأن يحفظ إيمانك ويحفظ إسلامك ويحفظ تقواك وأعمالك الصالحة، ويحفظك في دنياك بأن يحفظ عليك الصحة والعافية والرزق ونحو ذلك. تجده تجاهك، يعني أمامك، والمعنى أنك تجد الله معك بالحفظ والتأييد والنصر والمعونة. واعلم أن الأمة، المقصود بالأمة هنا كل الأمة، وليس فقط المسلمين أو المشركين، لا، وإنما كل الناس. قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أسلوب كنائي، وهو كناية عن أن الأمر قد فرغ وانتهى، والمقصود أن المقادير قد كتبت وانتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا بأن قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب، يعني أن الإنسان إذا كتب على الورق ثم رفع القلم وتوقف على الكتابة، ماذا يحصل؟ الورقة، الحبر يجف، تمام؟ فهذا كناية عن إيش؟ كناية عن أن الأمر قد كتب وقضي وانتهى، وجفت الأوراق، ومعناها أن مر عليه زمن وانتهى الأمر. يعني ما هو النتيجة النهائية؟ يعني معنى المعنى، كما يقولون، معنى المعنى هو أن كل شيء مكتوب، وكل شيء بقضاء وقدر، وكل شيء مفروغ منه، لن تغير ما هو مكتوب. واضح هذا؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال ابن رجب، وهذا من أحسن الكنايات. المراد بالصحف هنا ما كتب فيه مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها هو كناية عن انتهاء الأمر واستقراره، فليس فيها تبديل ولا تغيير. طيب، قوله: ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك يعني من المقادير. كيف أخطأك؟ يعني لم يقع عليك. فالشيء الذي لم يقع عليك، لماذا لم يقع عليك؟ لأنه غير مكتوب. والشيء الذي أصابك، لماذا أصابك؟ لأنه مكتوب. فلا يمكن أن لا يصيبك، لأنه مكتوب أن يصيبك. والذي لم يصبك، لا يمكن أن يكون قد أصابك، لأنه غير مكتوب. واضح هذا؟ نعم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أنه كان يردف الصبيان، فلا شك أن ابن عباس هنا كان صغيرا، بدليل أنه قال له: يا غلام. والغلام يطلق على الصبي الصغير الذي لم يصل إلى الاحتلام. وقطع أن ابن عباس كان صغيرا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول وسيد ولد آدم، مع ذلك كان يردف الصبيان على دابته، وهذا من تواضعه. وفي هذا الحديث من الفوائد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وبالصبيان، وأهم طرق، أهم مجالات التعليم هو تعليم الصغار، والناس يحتقرون من يدرس الصغار، ويعظمون من يدرس الكبار. يعني الآن من يدرس في الجامعة يقولون ما شاء الله هذا فلان يدرس في الجامعة، طيب، بينما فلان يدرس في الابتدائية ويدرس في الروضة، فيحتقرون هذا، واضح؟ بينما التعليم الأساسي، وأساس التعليم هو الصغر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن هذا الذي تعطيه أنت الآن في الصغر هو الذي سيظل معه إلى أن يكبر، هذا هو الأساس. ففي هذا الحديث يؤخذ منه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصبيان وتنشئتهم على التوحيد وعلى الطاعة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس بهذه الوصايا العظيمة وبهذه المسائل الجليلة التي تدق وتخفى حتى على الكبار وعلى العلماء، ولم يقل هذا صغير لا يفهم، لا، وإنما خاطبه بهذه المسائل، وخاطبه بقضية القضاء والقدر، وخاطبه بالنصر، طيب، وخاطبه بمعاني الأمور مع أنه صغير، ولم يقل هذا لا يفهم. فيؤخذ من هذا عدم الاستهانة بالصبيان، وهذا صغير وهذا صحيح. الصبي هذا الذي تراه هو يفهم، ولكنه قد لا يستطيع أن يعبر، لكنه يفهم. فلا ينبغي الاستهانة بعقول الصغار كما يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث تلطف أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع من يعلمه، وذلك في قوله يا غلام، وهذا فيه تلطف مع ابن عباس حتى يفتح قلبه ويستقبل هذه المعلومات. ويؤخذ من قوله إني أعلمك كلمات، هذا يؤخذ منه أسلوب التشويق، وأن المعلم ينبغي أن لا يسارع إلى إلقاء المعلومات هكذا جزافا وهكذا يلقيها إلقاء، وإنما يقدم لها مقدمة تشويقية. لما قال له إني أعلمك كلمات، جلس ابن عباس يفكر يقول ما هذه الكلمات التي سيلقيها علي، فتشوق، فلما يعطيها الآن الكلمات سيحفظها ويهتم بها. من فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله فإن الله يحفظه، وحفظ الله كما فسرنا قبل قليل بيكون بالطاعات، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن من حفظ الله في المحارم وفي الواجبات فإنه يجد الله أمامه، وفيه وجوب سؤال الله عز وجل وحده، وأن السؤال غير الله، وأن سؤال الله توحيد، وسؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شرك، وسؤال المخلوق فيما يقدر عليه جائز، فيما يقدر عليه جائز بشرط أن تعتقد أنه سبب. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله، فيه وجوب الاستعانة بالله وحده، وأنها عبادة جليلة، وإياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، فإن كان يقدر فلا بأس لكنه سبب. وفيه أن الإسلام يجعل قلب المؤمن قويا وشجاعا ومقداما، لأنه أخبرك هنا أن هذه البشرية كلها لو أرادت أن تنفعك بشيء لا تستطيع، ولو أرادت أن تضرك بشيء لا تستطيع، إلا إذا كان هذان الشيئان مكتوبان عليك. فهذا يجعلك إيش؟ ما النتيجة؟ ما الفائدة من هذا؟ يجعلك قويا شجاعا واثقا مقداما مطمئنا منشرح النفس راضيا، إذا علمت أن هؤلاء كلهم لا يملكون رزقك ولا يملكون ضرك ولا يملكون نفعك ولا يملكون موتك ولا حياة ولا نشورا ولا أي شيء، وإنما الذي يملك الضر والنفع هو الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القضاء والقدر، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء وعلم كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات مرتبة المشيئة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، وهي رتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي ذكرناها في الأصول الثلاثة. ففيه رتبة الكتابة وفيه رتبة المشيئة، ويلزم منه العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يعرف الله عز وجل في الرخاء فإنه سيكون والله عز وجل معه في الشدة، والمقصود بالرخاء هو حالة الصحة وحالة الغنى وحالة الشباب، فإذا كنت صالحا في هذه الأوقات فإن الله عز وجل سينصرك ويؤيدك ويحميك عندما تكون في الشدة، والمقصود بالشدة الفقر والمرض والشيخوخة وتفرق الأصحاب عنك ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النصر يحتاج إلى صبر، ولا يأتي هكذا بسهولة. ومن فوائد هذا الحديث أن الفرج يكون مع شدة الكرب، فكلما اشتد الكرب وعظم اعلم أن الفرج قريب، كما يقولون كلما اشتد الظلام فاعلم أن الفجر قريب. وفيه أن مع العسر يسرا، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولذلك قال السلف لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين هذا لا يمكن أن يفهم إلا بدراسة علم البلاغة، لأن كيف، ما معنى لن يغلب عسر يسرين؟ مع أن الله ذكر في الآيتين عسرين وذكر يسرين، لكن السلف قالوا وروي مرفوعا قالوا لن يغلب عسر يسرين، فجعلوا العسر المذكور في الآية واحدا وجعلوا اليسر اثنين. لماذا؟ هذا مبني على قاعدتين، قاعدة تتعلق بعلم النحو، قاعدة تتعلق بعلم البلاغة. فإذا فهمت هاتين القاعدتين ستفهم ما معنى قول السلف لن يغلب عسر يسرين. ولكن لأني أراعي أن هذا الكتاب للمبتدئين، وأن الذي يسمع هذا الدرس غالبا لن يكون قد درس النحو أو البلاغة، فلذلك لن أشرح هذه المسألة. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. هذا العالم الذي ذكره ابن رجب هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، وقد كان ممتعا بحواسه كلها، فكان يقضي ويفتي ويدرس ويحضر المواكب حتى مات عن 100 سنة وسنتين، وقصته مذكورة في كتاب البداية والنهاية. نعم. من الفوائد التي ذكرها ابن رجب أن الإنسان إذا وقعت عليه المصيبة فالشريعة تأمره بأمرين، تأمره بالرضا وتأمره بالصبر. أما الصبر فهو واجب، يجب على كل إنسان أن يصبر، ويترتب على ذلك أن لا يسخط ولا يعترض ولا يجزع، وهذا حرام. وأما الدرجة الثانية وهي أن يرضى، فهذا مستحب وليس بواجب، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يفعل ذلك، أن تنزل عليه المصيبة ويقول أنا راض. طيب، فهذا أمر، يعني هذه درجة كما يقول ابن رجب درجة عالية رفيعة. عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. وهذا إشارة إلى الآية الكريمة، الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: راوي الحديث هو أبو مسعود، اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وإلا اسمه عقبة بن عمرو وهو أنصاري وبدري. لما نقول بدري مباشرة يتبادر إلى الذهن أنه ممن شهد بدرا، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه سكن عند ماء بدر، سكن عند ماء بدر فنسب إليها فقيل له بدري. لكن هل شهد غزوة بدر أم لم يشهد؟ هذه مسألة أخرى وفيها خلاف بين العلماء. واضح هذا؟ فلما نقول أبو مسعود البدري نقصد أنه نزل بدرا، ولا نقصد أنه شهد بدرا، لأن هذه مسألة خلافية. وهو من الصحابة، وكان من أصحاب علي أيضا، ولذلك جعله علي أميرا على الكوفة، ومات بها 40، وله في كتب الأحاديث أكثر من 200 حديث. ألفاظ هذا الحديث: إن مما أدرك الناس، ويجوز إن مما أدرك الناس، الناس سيكون فاعلا والناس يكون مفعولا، كأن الكلام هو الذي أدرك الناس، وأما إذا جعلته الناس فالناس هم الذين أدركوا الكلام. طيب، من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة يعني مما هو مأثور من الأنبياء السابقين، وهذا في إشارة أن هذه الحكمة قد هي من الحكم المشهورة بين الأنبياء، كأنها متفق عليها. يعني إذا لم تستحي، الحياء معروف، معنى الحياء معروف، لكن العلماء يقولون هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، هذا هو الحياء المحمود الذي تمدحه الشريعة، أن تتصف بهذه الصفة التي تحملك على فعل المحاسن وترك القبائح، هذا هو الحياء. طيب، قوله فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، ما معنى فاصنع ما شئت؟ أو ما معنى الحديث أصلا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الحكمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الحكم المأثورة على الأنبياء المتقدمين، يعني أن الناس تداولوها بينهم وتوارثوه قرنا عن قرن، وهذا كما يقول ابن رجب يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر حتى وصل إلى هذه الأمة. لكن ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فسر بتفسيرين. فسر بمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الإنسان إذا كان لا يردعه الحياء ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فهذا لا خير فيه، فلا ملامة عليه أن يفعل ما شاء، افعل ما شئت، لأن أنت أصلا لا تستحي، فالإنسان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فهذا من باب الذم، من باب الذم، واضح هذا؟ يعني مثلا ترى إنسان مثلا يخرج مثلا يعني شبه عاريا، شبه عار في الشارع، أو تخرج مرأة مثلا شبه عارية في الشارع، فتقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذه المرأة لأنها لم تستحي فلذلك فعلت ما شاءت، هذا ذم أم لا ذم؟ هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قيل معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس معناه الذم، وإنما معناه أنك إذا أردت أن تقدم على شيء فانظر، فإن كان هذا الشيء مما يستحي منه فلا تفعله، وإن كان إذا كان هذا الشيء مما يستحي منه لا تفعله، وإذا كان مما لا يستحي منه ففعله، وهذا معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان هذا الشيء ليس مما يستحي من فعله فلا بأس عليك، افعل ما شئت ولا ملامة عليك، واضح هذا؟ فإذا هذا الحديث يكون إرشاد وتوجيه على هذا التفسير الثاني، هو إرشاد وتوجيه وبيان لكيف يتعامل الإنسان مع الشيء، فإذا كان هذا الشيء من الأشياء المخلة لا تفعله لأنه مما يستحيا منه، وإذا كان ليس مما يستحيا منه ولا حرج فيه ففعله ولا بأس، واضح هذا؟ ففسر الحديث بهذا وفسر أيضا بهذا. على الرأي الأول الذين يقولون إنه ذم، فهو يكون من باب التهديد، فقوله فافعل ما شئت هذا ليس ترخيص له بأن يفعل ما يشاء وليس عليه إثم، لا، افعل ما شئت لكن عليك الإثم والعقوبة، والعقوبة تنتظرك، وهذا مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. هل معنى اعملوا ما شئتم أن الله عز وجل يقول للعصاة افعلوا ما شئتم من معاصي ولا حرج عليكم؟ لا، وإنما معناه اعملوا ما شئتم والعقوبة تنتظركم، إذن هو أسلوب تهديد، اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. وأيضا قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم، فاعبدوا ما شئتم، هل يمكن أن تكون الآية على ظاهرها أن الله عز وجل يقول للناس اعبدوا ما شئتم من الآلهة فتكون الآية تدعو إلى الشرك؟ حاشا لله، وإنما هو أسلوب تهديد، أسلوب تهديد، فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا تهديد لهم، كأن الله يقول لهم افعلوا ما شئتم من الشرك والنار تنتظركم، واضح هذا؟ والجهل بأسلوب العرب يوقع في الضلال في الفهم، فلو جاء إنسان جاهل باللغة العربية وقرأ هذه الآية فاعبدوا ما شئتم يقول خلاص إذن الشرك جائز، اعملوا ما شئتم إذن خلاص الإنسان عنده حرية شخصية، عنده حرية شخصية وله أن يفعل ما شاء من المعاصي، هذا فهم أعجمي، هذا فهم أعجمي وما أكثره في هذا الزمن. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإشارة إلى نبوات الأنبياء السابقين، وهذا فيه إشارة إلى ركن الإيمان بالرسل وهو ركن من أركان الإيمان، فهذا الحديث يفيد أن هناك أنبياء سابقين وهو الرسالات كانت موجودة في الأمم السابقة وهذا ركن من أركان الإيمان بالله. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم قد تتوارث عبر الأجيال، وهذا موجود عند الناس إلى الآن، هناك حكم وأمثال وأشعار نحن نتناقلها ولا ندري من الذي قالها، وإنما هكذا ينقلها جيل عن جيل، ففيه أن هذا الأمر كان موجودا أيضا في السابق، وأن ويستفاد منه أيضا أن الحكم والمأثورات قد تنقل عن الأنبياء ولا نعرف من الذي قالها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء قد يتفقون على مسائل معينة من ضمنها هذا، فهذا كان فيه إشارة إلى أنه مما اشتهر عند الأنبياء، وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن فوائد هذا الحديث أن الحياء من الصفات العظيمة التي حث عليها الإسلام، وأن عدم الحياء مذموم وشنيع وقبيح، والإنسان الذي لا يستحي لا خير فيه، الإنسان الذي لا يستحي لا خير فيه. ومن أعظم صفات المرأة هو الحياء، فإذا نزع الحياء من المرأة فلا خير فيها، لا خير فيها ولا يكون فيها شيء من الأنوثة كما يقولون، يعني تصبح كأنها رجل إذا كانت لا تستحي، تصبح كأنها رجل. ختاما، الحياء نوعان: حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المذموم هو الذي يمنعك من فعل الطاعات، تقول له اذهب صلي في المسجد، يقول استحي، حافظ على الصلاة استحي، صم رمضان، يقول استحي من الناس، هذا حياء مذموم. تحجبي، تقول استحي، واضح؟ وهذا حياء مذموم. وكذلك الحياء الذي يمنعك من تعلم الدين وتعلم مسائل الطهارة ونحو ذلك، مثل الجنابة والحيض والنفاس وقضايا مسائل تتعلق بالفراش والجماع ونحو ذلك، فالحياء من تعلم هذه الأشياء ليس من الدين، ليس من الدين، بل هو مذموم. وهناك حياء محمود، وهو الذي حثت عليه الشريعة، وهو الحياء الذي يزجرك ويمنعك عن الوقوع في المعصية. فلا تعصي حياء، ولا تكذب حياء، ولا تسرق حياء، هذا محمود، والله أعلم. الحديث 21 أو 21 عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل أمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. راوي الحديث هو ليس من الصحابة المشهورين، كنيته أبو عمرو، وقيل أبو عمرة، وأما اسمه فهو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي، وقبيلة ثقيف تتمركز في الطائف وإلى الآن. وهو صحابي وله يعني أحاديث قليلة، أسلم مع وفد ثقيف، وكان عاملا لعمر رضي الله عنه على الطائف، يعني جعله عمر بن الخطاب ومسؤولا على مدينة الطائف في خلافته. شهد حنينا وقتل أخوه فيها، ولا تعرف سنة وفاته، ولا تعرف سنة وفاته رضي الله عنه. طيب، قل لي في الإسلام، قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام، يعني في عقيدته وفي شريعته، قل لي في الإسلام قولا، يعني قولا جامعا، لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لا أحتاج بعده إلى غيره، يعني وصية إيش؟ جامعة، تغنيني عن وصية أخرى، وتغنيني عن أن أسأل غيرك، أن أسأل غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. طيب، هو مؤمن، لماذا قال له قل آمنت بالله؟ قال بعضهم يعني جدد إيمانك، جدد إيمانك متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك، لتستحضر تفاصيل أركان الإيمان. طيب، إذا قل آمنت يعني جدد إيمانك وآمن بالله مرة، يعني من باب التجديد، ثم استقم، أي داوم على الطاعات وترك المنكرات. هذا الحديث على قصاره إلا أنه فيه يعني مسائل، وفيه وصية عظيمة، وهي وصية بالاستقامة. ومصطلح الاستقامة جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما قال: شيبتني هود وأخواتها. نعم، من أعظم الآيات الموجودة في سورة هود هو قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لماذا هذه الآية عظيمة وثقيلة؟ لأنه قال: فاستقم كما أمرت، ولم يقل: فاستقم كما شئت. فدل هذا على أن الاستقامة متقيدة بما تقرره الشريعة، بما يأمرك الله عز وجل به، وليس بما تريد أنت وما تهواه وما تبغيه. فلذلك هذه الآية تطابق يعني هذا الحديث يطابق قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآية تطابق الحديث بالضبط، لأن في رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ربي الله ثم استقم، هذه رواية أخرى وهي تطابق الآية بالضبط. ومصطلح الاستقامة من غرائب التفسير أن الخلفاء الأربعة تتابعوا على تفسيرها، فيروى تفسير الاستقامة عن أبي بكر، ويروى عن عمر، ويروى عن عثمان، ويروى عن علي، فأربعتهم فسروا الاستقامة، وكلهم فسروها بألفاظ متقاربة، كل واحد منها نظر، كل واحد منهم نظر إلى جانب معين، وإلا كلها التفسيرات الأربعة تعود إلى معنى واحد، ترك فعل الطاعات وترك المنكرات. قال أبو بكر ثم استقاموا يعني لم يشركوا، وقال أبو بكر ثم استقاموا أي لم يلتفتوا إلى إله غيره. طيب، ذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنام، فقال له قلت يا رسول الله شيبتني هود وأخواتها، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهو صحيح، فما شيبك منها؟ يعني ما الذي شيبك منها بالضبط؟ قال قوله فاستقم كما أمرت، وهذا مجرد منام، والمنامات كما يقول الفقهاء لا تؤخذ منها الأحكام، وإنما هو يعني يستأنس به. فإذا معنى الاستقامة هو الاستقامة على سلوك الطريق المستقيم وعلى الطاعات وعلى ترك المنكرات، بحيث لا يعوج عنها الإنسان لا يمنة ولا يسرة. فهذه وصية جامعة وعظيمة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها حرص الصحابة على التزود من العلم والتزود من الإيمان، وفيه رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منه الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء وإلى الصالحين، وهذا من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الوصايا الجامعة، لأنه قال قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهو طلب أن تكون وصية جامعة بحيث لا تحوجه إلى غيره. ومن فوائد هذا الحديث فضل سفيان بن عبد الله، مع أنه أسلم وتأخرا إلا أنه حرص على التزود من العلم، وفيه وجوب الإيمان بالله، وفيه حسن سؤال سفيان لأنه سأل بطريقة مهذبة وجميلة، وفيه كما قلنا وجوب الإيمان بالله، وفيه وجوب الاستقامة، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه وكل أركان الإيمان الستة، وفيه أن الإيمان قول وعمل، وهذا دليل أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل، ليس فقط قول دون عمل وليس عمل دون قول. فالقول نأخذه من قوله قل، قول، فقل هنا هذا هو القول، قول باللسان، ويدخل في القول أن يقول بقلبه يعني يعتقد آمنت بالله، الإيمان بالله قلبي. ثم استقم، الاستقامة هذه تشمل أعمال الجوارح، فاشتمل الحديث على الثلاثة: اعتقاد بالقلب وهذا في الإيمان، وقول باللسان وهذا في قوله قل، وعمل بالجوارح والأركان وهذا في قوله ثم استقم. والله أعلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. الكلام على هذا الحديث من وجوب، منها راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، ويقال إن أسرة الحرمي الموجودة الآن عندنا أنهم ينتسبون إلى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فالحرمي نسبة إلى حرم، هكذا يقولون، والله أعلم بالصواب. وهو صحابي، وأبوه أيضا صحابي، وأبوه ممن استشهد. وجابر لم يستطع أن يشهد غزوة بدر ولا غزوة أحد لأن أباه منعه، فلما قتل أبوه استشهد لم يتخلف عن أي غزوة، وقد أصيب بصره في آخر حياته، وهو آخر الصحابة موتا في المدينة المنورة، توفي سنة 78 وقيل غير ذلك. عاش كثير طويلا وعمر إلى 94 سنة، وهو واحد من السبعة الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الألوف من الأحاديث، حيث روى أكثر من 1500 حديث. نعم. نعم. أما ألفاظ هذا الحديث فقوله عن جابر أن رجلا، تقدم معنا الكلام أن هذا يسمى عند علماء مصطلح الحديث بالمبهم، وذكر بعض الشراح أن هذا الرجل اسمه النعمان بن قوقل الخزاعي، واسمه غريب، اسمه النعمان بن قوقل الخزاعي، هو الذي سأل هذا السؤال. قوله أرأيت يعني أخبرني وأفتني وعلمني، وقوله المكتوبات يعني المفروضات وهي الصلوات الخمس. هذا الحديث معناه واضح، خلاصته أن هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لو أنني اكتفيت بفعل الواجبات وبترك المحرمات هل أدخل الجنة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة. طيب ماذا يقصده من هذا السؤال؟ يقصد أنه لن يزيد على ذلك شيئا، بمعنى أنه لن يلتزم بفعل النوافل والمستحبات، لن يفعلها، وأيضا لن يترك المكروهات، هذا الظاهر. فبالنسبة للحرام سيتركه، لكن المكروه لا، ليس شرطا. وبالنسبة للواجبات سيفعلها. طيب المستحبات لا، لن يفعلها. طيب يعني أنه لن يتطوع ولن يعمل النوافل ولن يزيد من الأعمال الصالحة، بمعنى لن يكون عنده مثلا صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، صدقات وسنن الرواتب والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، هذه لن يفعلها، وإنما سيفعل ما يجب عليه فقط. فهل سيدخل الجنة بذلك أم لا؟ الجواب نعم سيدخل الجنة. واضح هذا؟ هذا المعنى قد جاء في أحاديث كثيرة، منها جاء في قصة ذاك الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فلما بين له أركان الإسلام وأساسيات الإسلام قال له هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص، ثم ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق، وفي لفظ قال أفلح وأبيه إن صدق. فلذلك يعني هذا الأمر جاء في أحاديث كثيرة، إلا أن تطوع، وهل علي غيرها؟ قال لا. ويعني أحاديث كثيرة، حتى ذاك الرجل عندما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من أساسيات الدين، فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا، مع أن هذا الرجل ماذا فعل؟ قال تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، يعني أتى بأركان الإسلام يعني الواجبات ويترك المحرمات. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر لهذا. لاحظ أنه ليس عنده كثير صلاة ولا عبادات، ولا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الجنة. طيب قبل أن نذكر الفوائد هذا الحديث، هناك اختلاف بين العلماء في معنى قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ النووي رحمه الله فسره فقال معنى حرمت الحرام اجتنبته، حرمت الحرام معنى اجتنبت الحرام، ومعنى أحللت الحلال معناها فعلته معتقدا حلة، فلما أشرب الماء أشربه وأنا أعتقد أنه حلال، هذا معنى أحللت الحلال. وحرمت الحرام مثل أن أجتنب الزنا. واضح هذا؟ هذا تفسير الإمام النووي، لأن ظاهر الحديث، ظاهر الكلمة مشكلة، فيها إشكال، يعني مشكلة بمعنى فيها إشكال. لما نقول حرمت الحرام كان يوحي أن أنت، أن هذا الرجل يملك حق التحريم والتحليل. واضح؟ معنى أن الذي يملك حق التحليل والتحريم والتشريع هو من؟ هو الله عز وجل، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالتحليل والتحريم هو من لله عز وجل، فالعبد لا يملك أن يحلل ولا أن يحرم. فإذا قد يفهم فاهم أنه لما قال أحللت الحلال كأنه هو الذي يحلل وحرمت الحرام كأنه هو الذي يحرم، لا، ليس هذا المراد. فالنووي يقول أحللت الحلال أي أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، حرمت الحرام تركته، هذا تفسير النووي. ومن العلماء من قال إن معنى تحليل الحلال معناه إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام. طيب، فيكون المعنى كيف؟ أنه يفعل ما ليس بمحرم، هذا معنى أحللت الحلال، يعني يفعل ما ليس بمحرم ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. طيب، هل هذا الأسلوب له أصل في كلام العرب؟ نعم، الناس مثلا يقولون فلان لا يحلل ولا يحرم، إيش يعني لا يحلل ولا يحرم؟ يعني ما عنده شيء اسمه حلال حرام، يعني يفعل كل شيء ولا يبالي، ليس عنده ورع. فهذا يقولون فلان لا يحلل ولا يحرم، ماذا يقصدون فلان لا يحلل ولا يحرم؟ يقصدون أنه لا يلتزم بالشريعة، يعني أنه لا يترك الحرام ولا يلتزم بالحلال. على كل حال، هذا الحديث فيه فوائد، فيه رحمة الشريعة واستيعابها للناس، وأن الناس متفاوتون، منهم من يريد ومن همته أن يكتفي بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم من همته أعلى فيأتي بالواجبات مع المستحبات ويترك المحرمات مع المكروهات، فهذه همته أعلى. فلذلك الله عز وجل في القرآن ذكر في أكثر من موضع أن الناس متفاوتون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي عنده حسنات وعنده سيئات، عنده تقصير، والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات فقط وليس عنده نوافل، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات مع النوافل ويترك المحرمات مع المكروهات. إن هذا الحديث فيه فوائد كما قلنا، رحمة الشريعة وسعتها وتقدير الشريعة لاختلافات الناس وتفاوت هممهم وتفاوت إيمانهم، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فلا يحمل الناس كلهم ولا يطلب الناس كلهم أن يكونوا على إيمان أبي بكر وعلى إيمان عمر، بل إن من الناس، وهذا مع أنه صحابي، ومع ذلك أراد أن يكتفي بهذا، سأل عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالواجبات وانتهى المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت النصوص بهذا، وفيه أهمية الصلاة، وفيه أهمية الصيام، وفيه أنه ينبغي تقديم الفرائض على النوافل، وفيه أن ترك النوافل في العبادات لا يهدم الدين، لكن بشرط أن لا تستهن بها، يعني لا تستهن من يفعل النوافل ولا تحتقرها، لا، وإنما يتركها الإنسان لو تركها وهو يعتقد أنها ليست بواجبة لا بس، ولكن لا يستهن بها ولا يحتقرها. وفيها أيضا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، والله أعلم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور بضم الطاء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، وصدقة برهان، وصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. أما راوي هذا الحديث فهو أبو مالك الأشعري، اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه على أقوال، الذي اختاره النووي أن اسمه الحارث ابن عاصم، وهو يعد من كبار الصحابة، قدم في السفينة مع الأشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن هو ومعاذ وابو عبيدة يوم أحد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديثا، وتوفي في خلافة عمر بالطاعون رضي الله عنه. طيب، قوله الطهور بضم الطاء، والطهور هو عملية التطهر، العملية نفسها يقال لها الطهور، وأما الطهور بفتح الطاء فهو الماء المستعمل للطهارة، واضح؟ فبالفتح هو الماء وبالضم هو العملية، ويدخل فيه بالأساس الوضوء، وبعضهم أدخل فيه الغسل، ويدخل فيه أيضا إزالة النجاسة كتطهير الثوب ونحو ذلك. طيب، الطهور شطر الإيمان، يعني من فضائل الطهور أنه شطر الإيمان، أو في رواية نصف الإيمان. نعم، وهذا فيه فضل الوضوء بأنه نصف الإيمان. وقد اختلف العلماء ما معنى أن الطهور نصف الإيمان، هل هو نصف حقيقي فعلا ولا هو يعني مقصود به شيء آخر، على أقوال كثيرة. لكن من الأقوال أن المراد أن الخصال الإيمان التي دعت إليها الشريعة لا تخلو، إما أن تطهر باطنك وإما أن تطهر ظاهرك، صح؟ الأعمال الصالحة إما أن يكون فيها تزكية للقلب وإما أن يكون فيها تطهير للجسد. فالوضوء يطهر الباطن، الوضوء عفوا يطهر الظاهر، فهو نصف بهذا الاعتبار، لأن خصال الإيمان إما أن تطهر الظاهر وإما أن تطهر الباطن، فالوضوء يطهر نصفها وهو الظاهر، واضح هذا؟ بهذا الاعتبار هو نصف. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود وهو الله عز وجل، أنت حامد والله محمود، فأن تثني على ربك المحمود سبحانه وتعالى مع حبك وتعظيمك وإجلالك له. الميزان ميزان حقيقي خلقه الله عز وجل لوزن الأعمال ويوضع يوم القيامة، وله كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وهو حقيقي، وهو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين ينكرون الميزان. سبحان الله، يعني أنزه الله عن العيوب والنقائص. الصلاة نور، نور مطلق يستنير بها قلب المؤمن، فهو نور في قلبه، نور في وجهه، نور في حياته، نور في جسده، نور في القبر، نور في الآخرة، كما يقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. فالمؤمن يعطى نورا يوم القيامة ينير له ظلمات يوم القيامة، وهذا صحيح. وأنا قد ذكرت للإخوة في أكثر مناسبة أن الإنسان الذي جرب الحياة بدون صلاة فإنه يعرف ما معنى الصلاة نور. الإنسان إذا جرب أن يعيش في هذه الدنيا بدون صلاة سنين، ثم من الله عليه بالهداية وحافظ على الصلاة، وسأله كيف حياتك قبل الصلاة وبعد الصلاة، لا يستطيع أن يلخص وأن يعبر لك عن هذا الشيء إلا بأن يقول لك إن الصلاة نور، حتى تجد أن وجهه سبحان الله فيه يعني فيه يعني انشراح وفرق، سبحان الله وجه العاصي فيه ظلمة، وهذه الظلمة قد لا يراها يعني عامة الناس وإنما يلمحها الصالحون. قوله والصدقة برهان، برهان يعني حجة ودليل، وسمي البرهان برهانا أخذا من برهان الشمس، وبرهان الشمس هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الشعاع الذي يأتي في وجه يكون في وجه الشمس هذا تسميه العرب برهان، فسمي البرهان برهانا لوضوحه، كما أن شعاع الشمس واضح، واضح هذا؟ إذن أصل كلمة برهان في اللغة العربية هو الشعاع، شعاع الشمس، ثم صارت العرب تسمي كل حجة وكل دليل تسميه برهان، لماذا؟ لأنه واضح الدلالة. كيف الصدقة برهان؟ الصدقة برهان على إيش؟ برهان على إيمان الإنسان، لأنه لا يتصدق إلا مؤمن، لماذا؟ لأن حب المال مركوز في النفوس، فإذا أخرجه الإنسان من ملكه وأعطاه الفقير مع حب الإنسان المال وحرصه عليه وبحثه عنه وكون الإنسان جبل وطبع على الشح كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فكونه يحارب هواه ويحارب طبيعة هذه ويحارب حبه للمال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير يعني المال لشديد، فهذا كله ما يعرض عن هذا كله ويخرج المال من ماله مع يخرج المال من جيبه وهو ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، الزكاة هي الواجبة والصدقة ليست واجبة، مع ذلك يخرجها ويعطيها الفقير، أليس هذا أكبر برهان على إيمانه؟ بلى. ثم قال والصبر ضياء، الصبر معروف وهو الصبر في اللغة العربية هو الحبس، والمقصود بالصبر هو حبس النفس، وهو أنواع، صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله عز وجل كما شرحناه في الأصول الثلاثة. طيب، ضياء، الضياء يختلف عن النور. النور معروف، النور معروف، لكن الضياء شيء أشد من النور. الضياء فيه حرق، النور ليس فيه حرق. يقولون الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق مثل ضياء الشمس، بخلاف القمر، القمر فيه نور ولا ضياء؟ نور، نور ليس فيه ضياء، لأن القمر فيه إشراق من دون إحراق، أما الشمس ففيه إشراق وإحراق، فلذلك الشمس فيه نور وضياء، وأما القمر ففيه نور وليس فيه ضياء. وهذا السر في قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففرق بين الضياء وبين النور. ومن لطائف ما ذكره ابن رجب فقال: ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء، فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. لماذا؟ لماذا وصف الله عز وجل شريعة موسى بالضياء؟ لأن شريعتهم كان فيها الآثار والأغلال والأثقال، واضح؟ التي هي يعني كانها تحرق، يعني تتعب، فلذلك وصف الله شريعتهم بأنها ضياء، ولم يصفها بأنها نور إلا في آيات قليلة. أكثر شيء يأتي ذكر الضياء. جاء ذكر النور في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم هو الضياء، هكذا ذكر ابن رجب. وأما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم توصف أنها ضياء، وصفت القرآن بأنها نور فقط. قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور، هذا هو الشاهد، وكتاب مبين. طيب، ما العلاقة بين الصبر والضياء؟ أن الصبر يحتاج إلى مشقة وجهاد وتعب، فلذلك ناسب أن يقال له ضياء، ناسب أن يقال له ضياء. طيب، قوله: والقرآن حجة، الحجة هو البرهان والدليل، حجة لك أو عليك، يعني القسمة ثنائية، إما أن يكون القرآن حجة لك فينفعك، وإما أن يكون حجة عليك، وأما القسم الثالث وهو أن لا يكون أن يكون القرآن لا حجة لك ولا عليك، هذا لا يرد وغير موجود، فالقسمة ثنائية فقط، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، ولا يمكن أن يكون لا لك ولا عليك. واضح هذا؟ متى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. متى يكون حجة عليك؟ إذا لم تعمل به وعرفت عنه. قوله: كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج في الصباح الباكر، ولكن المقصود به أن كل الناس يسعون، كل واحد في هذه الحياة الدنيا يسعى، منهم من يسعى للخير ومنهم من يسعى للشر. فبائع نفسه، يعني هناك من يبيع نفسه لله وهناك من يبيع نفسه للشيطان. ثم الناس بعد ذلك قسمان: معتقها أو موبقها، هناك من يسعى إلى نجاته وهناك من يسعى إلى هلاكه، ولا يخرج الناس من هاتين الحالتين. معتقها يعني من العذاب ومن النار، موبقها يعني مهلكها، ومنه الموبقات، السبع الموبقات، لأنها تهلك الإنسان التي هي الذنوب والمعاصي. هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان فضيلة الوضوء، نعم، وبيان فضل هذه الأذكار وهي التحميد والتسبيح والتحميد، والإخبار بأنها تملأ الميزان، نعم. وقد نص ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه بأن التسبيح مرتبته دون التحميد، فالتحميد أفضل من التسبيح، نعم. وقوله تملأني أو هنا للشك، وهو شك من الراوي، يعني لا يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأن أو تملأ، ويستفاد من هذا دقة الرواة في نقل الأحاديث. وفيه فضل الصلاة وأنها نور، وفيه فضل الصدقة، وفيه فضل الصبر، وفيه أن القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، ولا يمكن أن يكون لا لك ولا عليك. وفيه أن الناس في هذه الدنيا كلهم يسعون، كل واحد له هدف في هذه الحياة، كل واحد يتحرك، منهم من يسعى إلى هلاكه ومنهم من يسعى إلى نجاته. وفيه دليل أهل السنة الذين قالوا إن الميزان حقيقي يوم القيامة وليس بمجازي، وهذا الحديث حجة لهم خلافا للمعتزلة. وفيه الحث على هذه الأعمال الصالحة التي ذكرناها، وفيه دليل لأهل السنة أن الإنسان ليس مجبورا خلافا للقدرية، خلافا عفوا للجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على أفعاله. لا، العبد ليس مجبورا، بل الإنسان له إرادة وله اختيار. لكن وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، ولكن الله عز وجل أعطاك إرادة وأعطاك اختيار أن تختار، وهديناه النجدين، فلك أن تسلك طريق الخير ولك أن تسلك طريق الشر، وإن خيرا فخير وإن شرا فشر. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.